عطلة عيد الميلاد تبدأ الأسبوع الجاي. عيلتنا حتسافر في العيد الوطني. عندنا ضيوف من أفريقيا. ممكن تشرفنا في حفلة استقبال؟ أبغى أعزمك على حفلة. عندي اجتماع الليلة.